وانت مين؟ انا حبيبتك لولية. دي لازم واحدة مشهورة. انت شريرة شريرة. انا حجني. مين فيكم راتي؟ انا حبيبتك لولية. ما تصدقهاش يا حمال الاسي. انتوا حتطيرولو يرج من دماغي. مين فيكم راتي؟ انا يا حبيبي. انت مجرمة. انت جاية تسرقي مني حمال الاسية. ده انا ماليش غيره في الدنيا. اطردها اطردها. انت مستني ايه؟ دي مشهورة حمال الاسية. انا حبيبتني. الصوت هو الصوت. الصورة هي الصورة. مين فيكم لولية؟ مين فيكم اللي مسحورة؟ هتقولي حمام ايه؟ حمال الأسية. حمال الأسية. يا مرجان يا مرجان هتقولي حمام ايه؟ يا حمام ايه؟ يا حمام وانطلق الخادم مرجان لفوره فأيقظ العمام أمهات من نومه. فلما أحضر أمهات وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 بعد 103 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.